انا لوجي ورا بوي يا حبيبي انجوي ممكن تلو في زباك انا هو الجوي بوي وخصمي لي زي التوي مسكين ترى جاء للهلاك انا لوجي ورا بوي يا حبيبي انجوي ممكن تلو في زباك انا هو الجوي بوي وخصمي لي زي التوي مسكين ترى جاء للهلاك قل لي من باقي معرفني رجعت اقوى من اول ملك القراصنة شفتني وانا متحول عشقت القير الخامس وصار للفاكهة ايقاظ القوة صايرة اضعاف يعني لا للاعتراض لو شفتني بيوم متحول بتتبهدل يا الزميل اقدر اشكلك بكيفي لو على شكل برميل ومهما كنت ثقيل عندي ما يفرق الوزن ضحكاتي تملى المكان والعقل ما هو متزن خيالي واسع ومن خيالي بصنع واقع نفس الدنيا تصير مطاط واحول كل المواقع واللي بيكون خصمي جلدي له ساخر وواجع من هول ما سوف يرى بيكون مستسلم وخاضع انا الجوي بوي اللي ما حد قدي اني لسه ما اعرف القوة هذه فين حدي ما شفت ملك الوحوش كيف صار لعبة في يدي هذا وانا الفايت ماخذ بشكل ابد مجدي انا البوكي ورا بوي يا حبيبي انجوي ممكن تلو في زباك انا هو الجوي بوي وخصمي لي زي التوي مسكين ترى جاء للهلاك انا البوكي ورا بوي يا حبيبي انجوي ممكن تلو في زباك انا هو الجوي بوي وخصمي لي زي التوي مسكين ترى جاء للهلاك بما ان اللحم موجود بتشوف قدراتي في تطور اعطيني اكل كثير واعطيك متعة وتهور ادخل في عراك تنبهر من هول المنظر والصحافة تنبسط تيجي لنحدي وتصور والمكافأة تزيد وتزيد الانظار علي طبيعي بيموتوا غيظ الحكومة والبحرية لانهم عرفوا اني صاحب الفاكهة الاسطورية هيتو هيتو نومي اللي جابها شانكس ليا اللي بتخليني خارق واسوي اي شي في بالي وانا مبتسم واضحك والناس تتعجب من حالي حتى في وسط الفايت كاني عايش في احتفالي واللون ابيض مشع ناصع في انصاص الليالي والثقة مليون عندي وخصومي نو استقرار كل هجماتهم في صالحي ارجعوا شوف الفار بتتأكد اني صاير مختلف عن البقية كمية احساسي جيني مليء بالمتعة والحرية انا البوكي ورا بوي يا حبيبي انجوي ممكن تلو في زباك انا هو الجوي بوي وخصمي لي زي التوي مسكين ترى جاء للهلاك انا البوكي ورا بوي يا حبيبي انجوي ممكن تلو في زباك انا هو الجوي بوي وخصمي لي زي التوي مسكين ترى جاء للهلاك تحسب اني بس لحالي زدت في القوة والصلابة برضو الطاقم صاروا اقوى ما هم زي اول غلابة كل واحد منهم صار ينحسب له الف حساب لو حاولت تتحرش فيهم انت جيت للعذاب لو ازيدك من الشعر بيت انا ترقيت صرت يونكو لكن مو ذا اللي له تمنيت خيل انهم سووني مع باقي المهرج بوصل للون بيس الاول هو اللي بيبكي ويتفرج صرت مستهدف اكثر والحكومة تبغى راسي والبحرية خايفة مني دايما تتمنى خلاصي قبل لملك البحر واقلب الدنيا فوق تحت ما بهجد لين اوصل لافتل واكون ارتحت واوصل غاية اللي كانت حلمي من وانا صغير يمكن تشوفوني تافه بس حلمي جدا كبير وارفع راية الملوك ما حد يقدر يفتح لي فمه مونكي دي لوفي القوة تجري في دمه انا البوكي ورا بوي يا حبيبي انجوي مونكي دي لوفي زباك انا هو الجوي بوي وخصمي لي زي التوي مسكين ترى جاء للهلاك انا البوكي ورا بوي يا حبيبي انجوي مونكي دي لوفي زباك انا هو الجوي بوي وخصمي لي زي التوي مسكين ترى جاء للهلاك انا البوكي ورا بوي يا حبيبي انجوي مونكي دي لوفي زباك انا هو الجوي بوي وخصمي لي زي التوي مسكين ترى جاء للهلاك انا البوكي ورا بوي يا حبيبي انجوي ممكن تلو في زباك انا هو الجوي بوي وخصمي لي زي التوي مسكين ترى جاء للهلاك